نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرضاع أو كتاب الرضاع. فصل: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين، أحدهما أن يرتضع في العامين، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت. الثاني أن يرتضع 5 رضعات في ظاهر المذهب، وعنه 3 يحرم وعنه 1، ومتى أخذ الثدي فامتص ثم تركه أو قطع عليه فهي رضعة. متى أخذ الثدي؟ وقفنا على هذه، تكلمنا على الشرطين اللذين بهما يتم الرضاع ويستوجب الحكم، وهو أن يكون الرضاع في الحولين، ما بعد الحولين لا تأثير فيه، وأن يكون 5 رضعات في المذهب وهو المشهور، وفيه أقوال أنه 3 أو 1، الصحيح أنه 5 رضعات، تكلمنا عن هذا بالأمس. 5 الرضعات كيف تكون؟ الآن يبين كيفية هذه الرضعات، هي إن التقم الثدي في مجلس واحد ولو ظل ساعة تحتسب رضعة، أو أنه يلتقم الثدي ثم لابد ثم يجب لاحتساب الرضعة أن ينفك عن الثدي ثم يعود. هنا اشترط هذا، قال لا بد أن يلتقم الثدي ثم ينفك عنه، هذه رضعة. أما لا ظل يمص الثدي وهو فيه فهي رضعة حتى يفترق، ويشترطون في الرضعة الافتراق، أن يكون فصل بين مص بين رضعة ورضعة. فإذا التقم الثدي واستمر فيه أو انقطع عنه لنفس، أو انقطع عنه عن كره، إيش عن كره؟ يعني الأم رأت سمعت مناد فنزعت الثدي من فيه، أو فزع الصبي فترك الثدي، فهذه رضعة. هكذا يقولون في حالة الذهول والنسيان واللهو وتركه عن رغبة، كل هذه رضعة. الشافعية يقولون لا، إذا كان تركه عن لهو أو نسيان، يعني إذا تركه عن لهو أو قطع عنه فلا تحتسب رضعة، ولكن الحنابلة يقولون سواء تركه لفترة بسيطة أو طويلة، لفترة قصيرة أو طويلة ثم عاد إليه فتحتسب رضعة. فإذا الرضعة التقام الثدي ثم تركه، هذه تسمى رضعة، فإن عاد فكذلك رضعة ثانية، حتى تتم 5 رضعات، ولا يشترط مجلس واحد، ارتضع منها رضعتين في هذا المجلس ثم نام، وبعد الظهر التقم الثدي فارتضع 2 أو 3 حتى تمت 5، فقد أصبحت هذه أمه من الرضاع إن لم تكن أمه من النسب. ومن ثاب الحليب من أجله، يعني هو الذي نكح المرأة فاستولدها أو حملت منه فجاء بالحليب فيكون باللبن فيكون هذا الزوج أب لهذا الطفل. ولو طلقت هذه المرأة ونكحت زوجا آخر وظل الحليب معها فاسترضع منها طفل آخر فأبوه الزوج الأول وهي أمه من الرضاع وذاك أبوه من الرضاع حتى يستولدها الثاني، فإن قطع الحليب أو استولدها الثاني فالحليب ينسب إلى الثاني. الآن يتكلم على كيفية تسمية الرضعة رضعة. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ومتى أخذ الثدي فامتص ثم تركه أو قطع عليه فهي رضعة. تركه أو قطع عليه عن رغبة أو عن غير رغبة فتعتبر هذه رضعة. نعم. كذا قاله أبو بكر في حد الرضعة وقدمه في كذا قاله وغير. أبو بكر في حد الرضعة. حد يعني كيف تعرف الرضعة؟ الحد معنى التعريف. قال الرضعة أن يلتقم الثدي ثم يتركه تسمى هذه رضعة. نعم. وقدمه في الفروع وغيره لأن المرجع هم اختلفوا في الرضعة في معنى الرضعة لأنه لم يرد به شرع، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضعة ولا جاء في كتاب الله، وكل ما أغفله الشارع فمرده العرف ما تعارف الناس عليه، فتعارف الناس لغة وعرفا أن هذه هي حد الرضعة. نعم. وقدمه في الفروع وغيره لأن المرجع فيها إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقا قال رضاع سماه رضاعا وما حدد. نعم. ولم يحدها بزمن ولا مقدار. نعم. فدل على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع ثم قطع باختياره أو قطع عليه فهي رضعة. فهي رضعة. فإذا ترك الثدي لابد من هذه خمس رضعات متفرقات، فإذا ارتضع فتركه أو قطع عليه فزع الصبي ترك الثدي قامت أمه تعتبر هذه رضعة. نعم. فمتى عاد فهي رضعة أخرى لأن العودة ارتضاع، فكان رضعة أخرى كالأولى بعد ما بينهما أو قرب. بعد الفصل بينهما أو قرب، سواء تركه ثانية ثم عاد أو تركه ساعات فنام فقام، فهذا الفصل الأولى تسمى رضعة، العودة الثانية سواء كان قصيرا أو طويلا رضعة أخرى. إذا ضبطنا هذه سهل علينا معرفة خمس رضعات. نعم. إذ العبرة بتعداد الرضعات وذلك موجود فيهما، ولأن الشرع ورد بالرضعة ولم يحدها بزمان فوجب أن يكون القريب كالبعيد. العبرة بتعداد الرضعات وهذا موجود فيهم، موجود في الفصل القريب والبعيد، يسمى رضع إذا ارتضع ثم رجع ثم عاد. والحنفية لهم تفاصيل في ذلك، يقولون إذا تركه يسيرا لا تعتبر رضعة، لا بد أن تكمل مع ذلك، لأن يكون أحيانا مص الطفل ضعيف لا يصل إلى جوفه من ذاك الحليب. لكن هذا معرفة تعريف أهل العرف وهو ما يفهم عن لغة العرب. قال ولأن الفرع ورد أن الشرع ورد بالرضعة ولم يحدها بزمان فوجب أن يكون القريب كالبعيد، ويجب أن يكون الفصل بين الرضعة والرضعة القريب يساوي البعيد. نعم. وسواء تركه شبعا أو لأمر يلهيه، سواء ترك الثدي للشبع ارتوى من الحليب أو تركه لأنه سمع صوت أو رأى ما يلهيه. لما فصل هذا؟ لأن بعض الأئمة يقول لو ترك الثدي لأمر يلهيه فليست برضع، يقول لا، لو ترك الثدي لأمر يلهيه أو تركه لشبع فالفصل بين الرضع الأولى والثانية تسمى رضع، فالأولى رضع فإذا عاد فهي رضعة ثانية. نعم. أو لانتقاله من ثدي إلى غيره أو امرأة إلى غيرها. وإن انتقل من ثدي إلى ثدي آخر أو امرأة إلى امرأة أخرى كذلك هذا يؤثر ويعتبر رضعة. نعم. اختاره أبو بكر وهو ظاهر كلامي في رواية حنبل، فإنه قال: أما ترى الصبي يرضع من الثدي فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس ويستريح، فإذا فعل ذلك فهي رضعة. ولأن اليسير من الصعود والوجور رضعة فكذا هنا. لأن اليسير من الصعود والوجور رضعة فكذا هنا ما يصح، لأن الصعود والوجور سنتكلم عنها فيما يأتي إن شاء الله، لأنها هي مبنية على التقام الثدي، فما يجعلها أصل، ما يصح تقول ولأن الصعود، يعني بمعنى أننا أجزنا الفصل وانتقال الثدي من الثدي ومن امرأة إلى امرأة، هذا الانتقال وهذا الفصل يسمى رضعة، لأن الوجور ما يصح، لأنك أنك جعلت الوجور والصعود أصل، الوجور والصعود فرع عن الأصل، فلا صح هذا القياس عليه، لعل في خطأ ما حرر القراء. نعم. وقال ابن حامد: إن لم يقطع باختياره فهما رضعة، لأن القطع لا ينسب إليه فلا يحسب عليه. قال: إن لم يقطع، إذا لم يقطع باختياره فهي رضعة، يعني بمعنى لو نزع الثدي من فيه أو فزع ففزع الصبي فترك الثدي، هذا ما ترك الثدي باختياره فلا تحسب رضعة، كانه وفاق للشافعي، هذا عبد الله بن حامد من أئمة الحنابلة، لكن المذهب ما بيناه لكم سابق. نعم. إلا أن يطول الفصل بينهما فيكون رضعتين. هذا كلام ابن حامد ما هو في المذهب. نعم. لأن جعلهما رضعة يلغي الزمان مع طوله أو انتقاله من امرأة إلى غيرها، لأن الآكل لو قطع الأكل للشرب أو عارض وعاد في الحال كان أكلة واحدة. هذا القياس، قال: لأنه إذا ترك الرضع بغير اختياره فلا نسميها رضعة ثانية، إذا عاد ليست رضعة. لما قلت كذا؟ قال: لأن الآكل إذا حلف قال: والله لا آكل إلا أكلة واحدة في اليوم، قال: لو وضعت الصفرة يعني مائدة الطعام وظل يأكل لقمة ولقمة ولو ظل ساعات هذه أكلة واحدة، لكن لو أكل ثم سمع طارق بالباب فذهب ففتح له الباب ثم عاد فأكل فهذه أكلة واحدة، ما يقال أكلتان. قال: لو ترك الطعام وقام باختياره ثم عاد فهذه أكلة ثانية، يحنث إذا عاد يحنث، أما في الأولى فلا يحنث. وقاس الرضاع على الأكل، قال: العرف هكذا يقول في الأكل فنحن نقول في الرضاع مثله. هذا قول من؟ قول الشافعية وقول عبد الله بن حامد. نعم. والأول أولى، الأول يعني هو المذهب أولى من هذا القول. نعم. وقال ابن أبي موسى: حد الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لتنفس أو غيره، سواء خرج الثدي من فيه أو لم يخرج، لقوله عليه أبو موسى صاحب كتاب الإرشاد يقول: الرضعة أن يمسك بفيه، أن يمسك الثدي فيمص ثم يمسك سواء لنفس أو غيره، معنى ذلك هذا يستوجب أن الأم تحصر وتعد على الصبي، هذا فيه كلفة ومشقة، وليس الله أعلم هذا حد الشارع، لكن ابن أبي موسى في المذهب هكذا يقول: المص والرضعة أن يمص الثدي فإن تركه لنفس ولو لم فإن كف عن المص لنفس ولو لم يترك الثدي فهي رضعة. ورد أن يقول: آراء أهل العلم في هذه المسألة. نعم. لقوله عليه السلام: لا تحرم المصة ولا المصتان، فدل على أن لكل مصة أثر. نعم. ولأن القليل من الوجور والصعود رضعة فالامتصاص أولى. الحنفية يعترضون على كلمة مص، يقول الحديث: لا تحرم الرضعة، لا تحرم المص والمصتان، ولا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. أما الرضع يقول ما يقولون هكذا ما صحت، الله أعلم. نعم. والصعود هو أن يصب في أنف. اقرأ المتن. والصعود والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين. الآن عرفنا حد الرضعة في الشرع وفي العرف. الآن لو وصل لبن المرأة إلى جوف الصبي لا عن طريق الرضاع، مو عن طريق الفم، إما بالوجور أو الصعوط. الوجور أن يوضع حليب المرأة في إناء ثم يسكب وسط فم الطفل، والصعوط أن يوضع الحليب في إناء ويوضع في منخري الطفل. إذا وضع الصعوط وصل إلى الدماغ وذهب منه إلى الحلق والجوف، وإذا وضع وإذا كان وجورا وصل إلى جوفه. فيقول الصعوط والوجور عند الحنابلة يؤثران في التحريم، حكمهما حكم الرضاع. نعم. والصعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين، وهي الأصح وفاقا لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم. رواه أبو داود وغيره. كالرضاع في إحدى الروايتين دل على أن في المثل فيه خلاف، لأن الوجور الصعوط ما يقول به الحنفية، يقول لا تأثير له. لو وضع حليب المرأة في منخري الطفل ما يؤثر، لأن هذا يذهب إلى الدماغ. والشافعية والحنابلة والمالكية يقولون له تأثير كالوجور، لأنه ينبت اللحم وينشز العظم، والدماغ يتغذى كما يتغذى الجوف والبدن. نعم. رواه أبو داود وغيره. ولأن هذا يصل إليه اللبن كما يصل بالارتضاع. والثانية لا يحرم. الثانية الرواية الثانية أن الصعوط والوجور ليس له حكم الرضاع، لا يحرم، لا ينشر التحريم. ما يتكون بين المرضع والمرتضع إثبات تحريم بينهما إذا كان عن هذا الطريق. نعم. واختارها أبو بكر وقاله عطاء الخرساني في الصعود، لأن هذا ليس برضاع، أشبه ما لو حصل من جرح في بدنه. هذا ليس برضاع، كما لو حصل جرح في بدن الصبي وسكب عليه حليب فامتص الجرح الحليب، فهذا ليس برضاع. نعم. وعلى الأولى إنما يحرم من ذلك ما يحرم بالرضاع. إذا قلنا الوجور والصعوط حكمهما حكم الرضاع، فلا بد إثبات ما يثبت به الرضاع، وهي 5 رضعات. إذا كان هذا المقدار هو الموجود، بمعنى أنها حلبت المرأة وضعت حليبها في إناء، هذا الإناء يكون مقداره 5 رضعات، فأوجرت به الصبي أو جعلته صعوطا له، قال حكمه حكم الرضاع، لابد أن تكون بمقدار 5 رضعات. نعم. وعلى الأولى إنما يحرم من ذلك ما يحرم بالرضاع، وهو 5 على الأشهر، فإنه فرع على الرضاع فيأخذ حكمه، ولاعتبار بشرب الطفل له. فأما إن سقاه جرعة بعد أخرى متتابعة فرضعة في ظاهر قول الخرقي. طيب اقرأ ما بعد المتن. ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب، ذكره الخرقي. الآن بعد ما ذكر الرضاع وشروطه وبينا أنها 5 رضعات متفرقات، ذكر مسائل اختلف فيها الأئمة، هل حكمها حكم الرضاع يثبت به الحرمة وينشر التحريم أو لا ينشر التحريم. فذكر منها الصعوط والوجور ثم لو ارتضع الطفل من ميته. وكثير ما يحصل، تصبح المرأة ميتة وطفلها قريب منها يلتقم الثدي، ولو جاء طفل أجنبي فالتقم الثدي، أو أنه حلب في إناء فسقي به رضيع أو شك على الموت أو ضعيف مقدار 5 رضعات، هل لبن الميت يحرم أو لا يحرم؟ فقال عند الحنابلة يحرم، واعترض بعض الأئمة قال لا لأنه نجس، قالوا لا لا ينجس. قالوا طيب الميتة لا الميتة الظرف تغير، يعني الإناء الذي وضع فيه، قال على فرض لو قلنا أنه تنجس فالحليب فاللبن الذي ينزع من ثدي المرأة وهي حية يعني في حالة الحياة ووضع في إناء نجس فشربه الطفل فإنه يؤثر في التحريم ولا معنى للنجاسة فيه. نعم. ويحرم لبن الميتة وهو كلبن الحية، نص عليه اختاره أبو بكر ونصره المؤلف هكذا، وهو قول المالكية وقول الحنفية كلهم يقولون بتحريم لبن الميتة، أما الشافعية لا يحرمون به. نعم. لأنه ينبت اللحم ونجاسته لا تؤثر، كما لو حلب في إناء النجس، وكما لو حلب منها في حياته في حياتها فشربه بعد موتها. قال ليس بنجس، وعلى فرض يقول لو سلمنا بالنجاسة كما لو حلب في إناء النجس فإنه لا يضر، وكما لو وضعت المرأة لبنها في إناء ثم ماتت ثم شربه بعد موتها، قال كذلك يؤثر في التحريم. نعم. وقال الخلال لا ينشر الحرمة، وتوقف عنه أحمد في رواية مهنة لأنه لبن ليس بمحل للولادة أشبه لبن الرجل، لأنه لبن ممن ليس، أضيف كلمة ممن، لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة، لابد اللبن لأجل أن ينشر التحريم به أن يكون من أن يكون من آدمي محله محل الولادة، ولو كان آدمي ليس بمحل للولادة مثل إيه؟ مثل الرجل آدمي لكن ليس محل للولادة، ومثل المرأة التي دون 9 سنين ما تزوجت معها حليب فأرضعت، هذه ليست بمحل الولادة، هذا لا يؤثر الحليب. نعم. ويحرم اللبن المشوب بغيره، هذه مسألة ثالثة، تكلم عن الميتة وتكلم الآن يتكلم عن اللبن المشوب عن المخلوط، ليس لبن المرأة صاف، أخذ لبن المرأة فأضيف إليه حليب من حليب البهائم أو أضيف إليه ماء أو أضيف إليه ما يضاف، فهل يؤثر أو لا يؤثر؟ هذه المسألة ذكرت هنا لأجل الخلاف فيها، فقالوا لو أضيف إليه سائل آخر فغلب حليب المرأة على سائر الأخلاط الأخرى سواء كان شراب أو عصير أو ماء، كان الحليب هو الغالب فيؤثر، أما إن كان الغالب غيره هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أن الغالب غيره، لو كان كمية فشربه الطفل كله فيؤثر، لأن الحليب جزء مما ينبت به العظم واللحم. نعم. ويحرم اللبن المشوب بغيره سواء اختلط بشراب أو غيره، ذكره الخرقي واختاره القاضي وهو الأصح، لأن ما تعلق الحكم به لم يفرق فيه بين الخالص والمشوب. اقرأ المتن بس. ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب، ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يثبت التحريم بهما. وقال أبو بكر الخلال لبن الميتة والمشوب بغيره لا يثبت به التحريم وفاقا للشافعية. نعم. وقال ابن حامد: إن غلب اللبن حرم وإلا فلا. ابن حامد يفصل يقول: إن كان اللبن يغلب على ذلك الخلط على الماء وغيره فهو يثبت به التحريم، وإن لم يغلب فلا يثبت به التحريم. نعم. برد المثل. كمل المثل. والحقنة لا تنشر الحرمة، نص عليه. لبن الميتة واللبن المشوب والصعوط والوجور، الصعوط والوجور لا خلاف فيه، ولبن الميتة هو الصحيح في إحدى الروايتين، واللبن المشوب ينشر التحريم إن غلب على غيره. الآن يتكلم عن الحقنة، ما يوضع من أسفل المرء من دبره فوضع فيه الحليب، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ قالوا: أما الإفطار للصائم فهو يؤثر، فلما كان ذاك يؤدي إلى إفطار الصائم فكذلك نقول به في حق الطفل. الآخرون يقولون لا، وهو المذهب أن الحقنة لا تؤثر لأنها ليست موضع للغذاء، لا ينبت به اللحم ولا ينشز به عظم، فلما لم يؤثر في بنية الطفل فلا تأثير في الحقنة، يعني لا ينشر الرضاع، لا يكون الرضيع. نعم. ولا نشر المتن بس. وقال ابن حامد تنشرها. فرع. نعم. إذا عمل اللبن جبنا حرم في الأصح. إذا عمل اللبن جبن فأطعم به الصبي، لما قال في الأصح دل على أن في قول صحيح لا يحرم، لكن يقول الأصح وفاقا للشافعية أن الجبن يحرم، الحنفية يقولون تغير الأصل فلا يحرم. نعم. إذا عمل اللبن جبن حرم في الأصح لأنه واصل من الحلق يحصل به إنبات اللحم، وعنه لا لزوال الإثم. وإذا قلنا الوجور لا يحرم فهذا أولى. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. غدا إذا أحيانا الله الحصة الآتية نذكر فيه أنواع تأثير الرضاعة على التحريم، فتأتي مسائل يلتبس فيها المرء، تكون أخته من الرضاع وتكون زوجته ثم ترضعها زوجة أخرى له وهي صغيرة عقد عليها، أو ترتضع هذه الصغيرة من أحد أخواتها، فكيف يتم؟ نذكر هذه المسائل في حصة قادمة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن معنى عن شرح يا ذو الجلال والإكرام. يا ذو الجلال والإكرام من أسمائه الحسنى، أسمائه وصفاته الحسنى، الجلال الهيبة والتقدير والتعظيم، والإكرام أنه سبحانه يكرم عباده المؤمنين، وأنه يجل عن الوصف ويجل عن التشبيه ويجل عن التمثيل، ويجل سبحانه أن ينسب إليه صفات النقص. فالجلال والإكرام من الصفات المزدوجة التي يتصف بها الباري سبحانه وتعالى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وأسماءه لا تحصى، صفاته كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ليس مفاده الحصر، إنما أراد أن يقول صلى الله عليه وسلم من جملة أسمائه هذا العدد، ولم يأتي صحيح ولم يأتي حديث صحيح في تعداد هذه الأسماء، وهي عند الترمذي ولكن ضعيفة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحصاها، أي من عرف معناها وعمل بموجب ومقتضى هذه الأسماء. فالرحيم يتصف العبد بالرحمة على العباد وعلى البهائم، والغفور يتصف العبد بغفران من اعتدى عليه ومن أذاه فيعفو عنه، وهكذا كل صفة. فمن وصف الله بتلك الصفات وعلم جلال الله سبحانه وأنه مستحق لكل صفة عليا فعمل بموجبها يدخل الجنة، وهذا صحيح وحق. فهذه الصفات، هذه 99 اسما لا يعرفها أحد بالتحديد، لم يرد فيها حديث صحيح، لكن المراده صلى الله عليه وسلم أنك تعلم ما يستحقه الله من أسماء وصفات، ابحث عنها واعرف معناها واتصف بمعنى حاول أن تأتي بموجب بمقتضى هذه الأسماء. فإذا كان اسمه الغفار فتقوم بالمغفرة، وإذا كان اسمه إلا في أسماء خاصة به لا يليق للعبد كالجبار وكالباسط والرافع، هذه ما اتصف بها العبد، صفة تليق به سبحانه. نعم. يقول السائل: جاء في سورة طه قوله سبحانه وتعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أرجو توضيح تقديم الأرض هنا على السماوات. التقديم والتأخير له موجبات، فأحيانا يكون التقديم للأهمية، وهذا معظم شأن كتاب الله عز وجل، وأحيانا يكون البدء به لأنه أحق، لأنه أول ما خلقه الله أو أول ما أوجده الله أو أول ما يرتفع إليه البصر. فالأرض خلقت قبل السماء، فلذا بدأ الله بها سبحانه، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ: هل التوسل إلى الله في الدعاء بمحبته ومحبة رسوله ومحبة عباده الصالحين جائز؟ اي نعم، لأن المحبة فعل، المحبة والطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. اقرأ رجل. اقرأ. امرأة حجت ولم تطف طواف الوداع، فماذا عليها إذا كان نسيانا أو جهلا؟ يعني الصحيح ما عليها شيء، وبعض الأئمة يستوجب دم، والصحيح أنه لا شيء عليها، إذا نسيت أو جهلت جهلت ما عليها شيء إن شاء الله. نعم. امرأة سافرت بدون محرم وقد نهاها رجل عن ذلك ونصحها، ثم عند العودة رجعت بهدية إلى الناصح، فهل يقبلها؟ لا يقبلها. نعم. وجزاكم الله خير. اللهم صل على محمد.